بسم الله الرحمن الرحيم تسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الحمد لله الذي أظهر دينه المبين ومنعه بسياج متين فحفظه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه على فترة من الرسل ودروس من العلم وإدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة بشيرا بالنعيم المقيم ونذيرا بين يدي عذاب أليم فبلغ الرسالة أدى الأمانة نصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الميامين ومن اتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله كما أمركم بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله معشر المؤمنين لقد جعل الله تبارك وتعالى أصل الشريعة المحمدية إكمال ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق جعل الله تبارك وتعالى أصل هذه الشريعة المحمدية إكمال ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسهم وحملهم على التخلق بالخلق العظيم بمنتهى الاستطاعة فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لذلك كان خلقه رفيع القدر صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه رفيعة عظيمة إذ قال المولى جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم تأكيد من المولى سبحانه وتعالى على رفعة أخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم وعظمتها وإنك لعلى خلق عظيم والخلق العظيم هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق أن يبلغ المتخلق مراتبه العليا ولا يؤخذ الخلق العظيم إلا من القرآن العظيم الخلق العظيم لا يؤخذ إلا من القرآن العظيم كما قال علي رضي الله تعالى عنه الخلق العظيم هو أدب القرآن، هو أن تتأدب بالقرآن، أن تحقق الأخلاق العظيمة فقط إذا كنت تتأدب بأدب القرآن. ألم تقل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، أي ما تضمنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، كان صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا، كان صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل الناس وولد آدم خلقا. حينما نقول كان أفضل الناس خلقا، هذا لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا في الزمن الذي عاش فيه، هذا لا يعني أنه كان أفضل خلقا ممن عاصره من الذين كانوا يحيطون به من قريش والمهاجرين والأنصار ومن عاصره. حينما نقول كان أفضل الناس خلقا أو هو أفضل الناس خلقا، فليس هناك إنسان عاش قبله أو يعيش بعده إلى أن تقوم الساعة يستطيع أو يصل أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا. وفي الصحيحين، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، قرأت أجود بالضم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود وقرأت بالفتح، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذي الحديث ونتي بعد ما لنا أن الشرع المحمد الشريعة يتنتي الشريعة يتنتي الشريعة المحمدية من الأصول زدتها أنها تسد أكمر من حيحبج البشر على وجه الأرض الأخلاق، أتعلم الأخلاق. فإن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إسكيد ربي سبحانه ويقى النبي صلى الله عليه وسلم إسكيد ربي سبحانه وتعالى أذكمر غذكممغ أذكممغ مكارم الأخلاق. من تغي قمزي مكارم الأخلاق وأخريق أنت ذي سمواه والقيني وذات وسيخدم الشيء كمرغ إسكيد ربي نذكمرغ يشخص ربي سبحانه وتعالى مؤكدا سبحانه وتعالى في علاه وإنك لعلى خلق عظيم. أقش يا محمد خيش الخلق عظيم، أقش خيش الخلق عظيم، وتسرش غيني وتخيق شاء ولاش تغني برخاذة رمينا ندان جنون رمينا ساحر رمينا نتخاوض رمينا نسمر قدور السساء رمينا نتخارق وإنك لعلى خلق عظيم. اسمع لربك يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. من أهل العلم الخلق العظيم هو أدب القرآن. أن يجنق خجل الخلق الأخلاق النص عظيم خميغنا في تقل الأخلاق من القرآن. الأخلاق زي وما ربي سبحانه وتعالى إخيو النبي صلى الله عليه وسلم إذي وصم ذريت من بعده صلى الله عليه وسلم الأخلاق العظيمة زدتش سيدنا رسول الله كثيرة من عفو وصفح وشجاعة وإقدام وكرم وحلم الأخلاق الناس لا تعد ولا تحصى ما رسول الله عليه وسلم أخلاق الناس كانت أخلاق عظيمة للحديث ونكي الصحيح ذوخن وزن إن شاء الله هذا يتنبدي الخطبة يا إقران ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أنا بدي ذنب زواغ الستارة غال عبارة يا تغى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا كريم وإزمارة يوذر ذي الجن وإزمارة يوذر ذي الجن درجة الكرم الناس تغى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا كريم وعذين ذي الجن دقود أنفس الناس يا أخو ما مشناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى كان رسول الله أجود الناس من هؤلاء الناس ما يوذان اللي تغيستن ابن عباس في الوقت اللي تغيستن اللي تغيستن المدينة وهلا أجود الناس مطلق الناس يوذان مرة بني آدم مرة من أول رجل إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وهذه البوشة النجن دا كريمة مش نومتا وهذه البوشة النجن فوسن سياخو لأن الشيء اللي التعبير منقى فوسن سياخو الجن يعني دا كريم يتصدق والنغا في ديوسين النسوي دي قرس هغش ويقاشلة ربدي قاوة هغش ويتاري ورد الجن لا يرد أحدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أثبت له هنا ماذا؟ الأجودية الأجودية في الناس وتجي الأجودية المطلقة لأن الجواد المطلق كريما مقرا مرة هو رب سبحانه وتعالى الجود المطلق هو جود الله سبحانه وتعالى هنا ابن عباس أثبت الأجودية المحمدية في الناس فهو أسخى الناس وأكرمهم وهذه الأجودية المحمدية من استكى ما تزد مني وهامر لا غال دليل غال دليل من عن الدليل النس الأجودية المحمدية نتاس تسفغد تسفغد في السيادة المحمدية الأجودية المحمدية من مقتضى السيادة المحمدية من السيادة المحمدية حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر السيد ما اسمه من قال فقال شامي أمرض وفقال شامي إيوين وفقال شامي السيد يجن دير قوم الناس مروني النغم غاسي غير حسيس كذي جميع المعضلات لجميع من خلص غيوظان السيد قشن القوم ذو الني ذر خيان سن مارة ذو الني ذر أفضل سن ذو الني ذي سن مخيان مارة ذي كورشي أنا سيد ولد آدم ما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد قريش أنا سيد الطائف أنا سيد الأنصار أنا سيد لا أنا سيد ولد آدم خميرة من أن تتسيد ولد آدم تزي بن عباس قال أجود الناس فالأجودية المحمدية أجودية مطلقة في الناس وهذه نرمي الجن زبني آدم أضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الكرم إيانا ذيريني وذن ذكري من فسنسن يا أخو عما صدوذن النبي صلى الله عليه وسلم هدي يزدت في ذا شيء نشدي ساية الشجاع عما تضيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أشجعهم في, في, في, في حديث, أنا أتقاهم يدي يسجن ذا شيء نشتقي, أنا تقي تحقق التقوى, أنا تقي وزم رضي والتقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنقم ذي الخلق ونتي ذا نتيت ذي الجود, فهو أجود الناس, أجود بني آدم. وهذه الأجودية المحمدية من مقتضى السيادة المحمدية. قلت كما في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر, وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر, وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر, ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر, فهو سيد ولد آدم. أشجعهم, أعلمهم, أتقاهم, أحسنهم, أحسنهم خلقة وخلقا. حتى إني زرين أعران النبي صلى الله عليه وسلم, إني زرين غير الناس صدفة خذ من كيس كتين كيس زرين, إن نزر من وانزري عمات, نزر من وانزري عمات, ما شنو شن تشويحت من النقاط عارو عن شنو شن تشويحت من النقاط الشن فالك الشن فيا. أحسنهم خلقة وخلقا. فالنبينا نبينا صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم مطلقا. هذه الأجودية في الناس. أما الجود المطلق, أما الجود المطلق لابد أن نبدأ النقطة ثانية. أما الجود المطلق فهو جود الله سبحانه وتعالى, فهو الجواد كل الجواد. ما يمير الناس يعطون عن محدود, وعطاؤه سبحانه وتعالى لا صفة له ولا حدود, فهو الجواد الذي يعلو كل جواد, وبه سبحانه وتعالى يجود كل من جاد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نقدر نيني من يتبان منيا يا ابن عباس, يا ابن عباس قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهذه نحب فوس النسياخو, وهذه نحب فوس النسياخو أنشت فوس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بوش النجن ده سخي أما شنو النبي, وهذه بوش النجن ده كريم أما شنو النبي. مرت هنا معاني واحدة لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أين يظهر هذا؟ يخسنس الأجودية يتاني في من اتبان. أين تظهر هذه الأجودية؟ أين تتمثل؟ إنها تمثلت في جوده صلى الله عليه وسلم الذي أذهل وأظهر من جاد عليهم. من اتبان أنه كان أجود الناس؟ اتبان دي الجود الناس, تبان دي سخيت الناس, تبان سمين زي سخاء لأن رمي سخاء, سمين زي سخاء إني خصدق إنه ميخشى سعي الجبل ننواكي شد مني. لا يعطي أحد ما يعطيه محمد. مين يخشى انت؟ مين يصدق صلى الله عليه وسلم؟ مين زي سخاء؟ مين يستطيع شده وشده وده كصدقة؟ ويزم ما حدث يوش أبدا. لذلك نستحضر معنا أحاديث. هذا الحديث الأول حديث في صحيح مسلم, وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. عما سئل ذنتيه بمعنى شيء من السؤال المتسول الذي يسأل الشيء, كقوله تعالى: لا يسألون الناس, لا يسألون الناس. ذنتيه والعامة ما يدشني الجن غان النبي صلى الله عليه وسلم يتارى في النسخ شيش حاجة ثم إن صلى الله عليه وسلم لا قال في الحديث ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإسلام إلا أعطاه فجاءه رجل يزغسيج مميز غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي يسيشان في السقسى وادي يسيشك سقموا وإنما يزغس النسخ شيء يا محمد أعطيني مما أعطاك الله فجاءه رجل فأعطاه ماذا أعطاه يقول أنس فأعطاه غنما بين جبلين يكشسر بهايم جاء اثنين ذورا والتعبير غالعرب خميقا أعطاه غنما بين جبلين يعني يكشس ربهايم يكشف يجل العدد من ربهايم يجل العدد ضال قرن من ربهايم أنشت من غي عمان جثنين ذورا كما في حديث الأبرص والأقرع والأعمى فكان لهذا واد من البقر وللآخر واد من الإبل وللآخر واد من الغنم كذلك العرب تستعمل واد تغغص يغضى من ربهايم ما معنى يغضى يجل العدد من ربهايم وزما تحسب ما بين جبلين أي جل عدد البهيم أنيش من غير عمان جثني يعني خشيت جل عدد البهيم ضام قرار فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين أنظر الرجل من يعنى وتشيث من نس ولكن تا من تعنى الملة النس فرجع إلى قومه طبعا هو من العرب لأن قيد تارث لأن غازيو سيد تارث التارث ذين فهو من العرب يكشف النبي صلى الله عليه وسلم من السجود اشخش هاقش ربهايم مارش كنت هيت انت ما بين الجميج العدد ربهايم اجن عدد ضمقرا فجاء قومه رميد ديود غوي جنس غلقوا من زمين دسنين فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة اثبت بيانا يتبانا من الحديث انه كان مشركا وانتم يخشوا التغيشة ذم سرمتوا هذا مشرك مقدارني من يفن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ذيت الكلمة وانتك شنغان احاديث انه تغيط غيمة صلى الله عليه وسلم هلال تلو هلال تلو هلال تلو هلال وما توقد نار في بيته احاديث كثيرة انهم يختغيط شر للنعمة للنس في الكثير على الأسودين الماء والتمر ما مش ذاني تدي الحل ما مش ذاني تتكشى منايا الغنم ذاني تتغنم الصدقة رميت وجمع الزكاة غنم الصدقة يجمع يجمعوها الإمام الجمعي صلى الله عليه وسلم اتفاق الآن رمي غاز ديوسة ونتك الناس خشاية يقدر أن ينحدي ما يموكش لفقراء المهاجرين والأنصار إينا غاز النصيب نصيب هو من المؤلفة قلوبهم من المؤلفة قلوبهم زجودني الجنود ثاني الإسلام هذا اسم غال الإسلام هذا اسم الحبب الإسلام هذا اسم نش أكسني رمليح هذا اسم غال الإسلام اسم الإسلام من يعنى لذلك قال أنس أواني الرواية قال أنس وهي في صحيح مسلم من في رواية مسلم فقال أنس إذ كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا حتى الناس حتى الناس تغني نجن عدد النوذان تبغى الإسلام تغوية الزواله يزم إلا الدنيا غادي من عزيز الصدقة ذي العطايا ذي السخاء ذي السخاء محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها وفي صحيح مسلم أيضا عن صفوان بن أمية صفوان بن أمية من سادات الجاهلية ومن سادات الإسلام رضي الله تعالى عنه يدفع الإسلام بعد غزوة حنين غزوة حنين حارب ذي استغنتك المشركين حاربنا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين رميد يعقب صلى الله عليه وسلم من فتح مكة بعد ذلك الجبريل فانت المكيس المشركي ثم وقع الغزوة يا غزوة حنين توديس صفوان بن أمية مات المشركين يقتلك المشركين ثم بعد ذلك لم ينصر الله تبارك وتعالى نبيه والمسلمين معه حصلوا على غنائم فاقفة ذلك أمية يزغط النبي صلى الله عليه وسلم إن شيء فأعطاه حتى أن في صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن الشهاب أعطاه 100 من النعم ثم 100 ثم 100 كم 300 مروني أنزواري فشات ما بين جبلين من الغنم ذاني صفوان بن أمية ذي الرواية الصحيحة أنه يخشى 300 إرغمان 300 من النعم. قال الواقدي أعطاه يومئذ واديا مملوءا إبل. هذا التعبير المغني أعطاه واديا شنو ما بين جبلين واديا يعني جلادة ضام قرن إرغمان. ماذا قال صفوان بعد ذلك؟ فقال صفوان أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. يعني سخيت تذنيتي الكرم ونتي وغي تقول للجن إلا نتالي إنه النبي فقط تغيق المنايا. وفي صحيح البخاري عن سالم رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة في منسوجة فيها حشيتها والراوقة. أتعلمون ما البردة؟ قالوا نعم هي الشملة. ميت عن البردة ميت عن الشملة ذاني تمشنا وحاش غانشن قضية حاشية حاشي جو كتن ينسج ويتوقشا زجو كتن مغني وإنما ينسج يخدم مني أمني غاس الحاشية غاس أني غاس أكيبو دنس غاسيب زرار أكيبو دنس سنتي الحاش الشملة للاشتمال أي تصنز انتي يا ريم ذا مشنا وحاش غير نمشي نهار فصدج انت بغا تخدم تحاش سوفس الناس يا رسول الله يشكم يدق الحاشة ونيتي يعجبات الحر صلى الله عليه وسلم يمن عيد خاسته ويحذاجه في الرواية ويحذاج. قالت نسجتها بيدي قاخل مقصوفوسينو يا رسول الله حاشا خذ مقصوفوسينو فجئت لأكسوكها ويغشت يا رسول الله التياغ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. هكذا في الرواية يعني تبغي يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم شو حاشا مشنوة إذن مما لشك بفاحات التياغ يخبن سنتا فخرج إلينا وإنها إزاره يفرض عن زيت يوسف يعرف يجد الإزار رميد زيت غيف يزرد يجن من الصحابة إن سير خيرت يا رسول الله مريد يفغل خشن إن سيش النسوة يفغى دخل يكسين يخشى سير إن نس أصحابه ما غغى قذم ما أحسنت. في الرواية قالوا ما أحسنت. فقال أكسونيها ما فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان. قجن الرواية هناك تحقيق من هذا الصحابي الذي قال فحسنها فلان. فقال أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. قال القوم ما أحسنت يعني ما نوية الجيد أو أتجيب وجه الشر زعفان ما يمني نسغذيني ذي النبي صلى الله عليه وسلم خشايت خشايت حاشا ونيتي قاس نذي لن تمره نينس خشايت حاشا وشقا شلا كانت تغي قال ميجو ما تغي قال سمرمي تغي قال بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله. لا تغي قال كلمة لا لا وتسي للتشهد أشهد أن لا إله إلا الله فقط فقط حينما كان يشهد أشهد أن لا إله إلا الله فهو لا يقول لا. قالوا ما أحسنت قدش الشغل شوي وها لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها أي قياضيت ويحذجت ثم سألته وعلمت أنه لا يرد من سنين. قال إني والله ما سألته لألبسه والله ما اني غسخشيت التياغ انما اني غسخشيت الزغت قغدر شفنينو التنبي واني غيرين در شفنينو يعني من بركته صلى الله عليه وسلم. قال سهل يقول روي الحديث فكانت كفنه التنين يعني قيم غاتمنين مذي سيندر مدخرق اذر شفن الناس. وعلمت انه لا يرد لا يقول لا ويصدق عليه وحده هذا المدح. خني وسندي وذن عبر العصور والازمان ان قانا قفران قفران يخشي جاتو غثمو تغثمو خصمت الادله ما مشنوتينا تغذيني مدحن يمدحن الملوك الشعراء يقان يعني يقان ما لا يفعلون مدحن يوذن بلاغ جن يجعني نجن الحد دير مدح مقرن الطاس انت صلى الله عليه وسلم وحدث او وحدث يصدق عليه هذا المدح وهو قول ابي تمام تعوذ بسط الكف حتى لو انه اراد انقباضا لم تطعه انامله ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. ابو تمام ذوي مدح مدح مالك المعتصم خليفة المعتصم. فبيتين من ذا من دايس دايس فوسر بدا ياخو فوسر نسين نمر بدا ياخو وخيخ سيدي جمعيد وظن صغاسا مو إذ وظن استقين ادعقبا شوف التعبير فوس ياخو يتص يعني ذا كريم لأن يمدح ذا مدح ونيتي يمدح المعتصين فوس نسي ياخو بدا ياخو وخيخ سيدي قربيد وظن نسيد وظن استقين ادعقبا ذكرين ما يمي لأنه تعود ماذا بسط الكف يعني ان ولو لم تكن في كفه غير نفسه مريض فوس النفس ذيسين لن نفس النفس رعما النفس لجاد به مريض غير حد مغني هذا السيوش فليتق الله سائله. بعدما اثبت ابن عباس رضي الله تعالى عنه صفة الأجودية لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذكر الأسباب رمينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ثم يذكر كذلك وكان أجود ما يكون في رمضان وفي رواية وكان أجود أو في قراءة أخرى وكان أجود على أساس أن أجود خبر وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ذكر الأسباب قرن النبي صلى الله قرن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تغفص سياخ ويطز ذكر مطاط ربدا ذي رمضان تمان الكرم النس ذي رمضان تمان سخيت النس إيقا من مدي بذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس لأن معنيك دي بذا ماذا غيني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان إذا نتغير ديار رمضان وها حماضا نتغير شقا التذكرين ديار رمضان وها بذا ديننا كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ديار رمضان تماني سخيت الناس تماني الكرم الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فذكر الأسباب أولا فضيلة الزمان وهي رمضان ثم صحبة الأخيار فالنبي كان يصحب في رمضان من جبريل عليه السلام ثم اللقاء على القرآن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده في مجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة فحصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه ابن حجر. ابن حجر كذلك قرن الأسباب أسباب الجن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ما تثمان الكرم في رمضان لأن الله تبارك وتعالى ذكر متكرم خانغش الكرم ذا مقرن في شهر رمضان شهر كريم. انظر غالمواكل المآكل والمشارب ما تبدرخوا من النعمة مواد الدرشة ما يدق الدرخة مواد الدق أكثر من مما مضى، هذه من جود رمضان، من جود الله عز وجل على عباده في رمضان ومن كرم هذا الشهر الكريم. ثم الله تبارك وتعالى يعفو في كل ليلة، يعتق لله عتقاء من النار في كل ليلة، ذي شنى الرحمة ذي الجد من الله تبارك وتعالى، شلكر من الله تبارك وتعالى أكثر من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغدى كريم كتابي رمضان، لأن ربي ذا كريم ما مش غير صلى الله عليه وسلم ويترشى ذا كريم. ثم كذلك إنش الوقت فضيلة الوقت وهي ليالي رمضان والشهر رمضان. ثم كذلك النازل وهو جبريل كيف يتجا، ثم المنزول به وهو كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى يهدي إلى التي هي أقوى. خمينة عدد أنت تقرأ القرآن وتسمع القرآن فتمر بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمر على قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. خمي غد عدو خش العداد الآية الزيدينة من القرآن، طبعا لا بد لن تكون إلا منفقا إلا كريما. ثم رمين نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذي سخيت ذرخاء ذي رمضان، يشبه ذو سميد يجو سميد كاد أصميد أني نرخى سميد. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يجو سميد نرخى الريح المرسلة، يجو سميد نرخى ويدرخى المرسلة هنا صفة وليست إثمان، والمرسلة هنا بمعنى ريح الخير التي تصيب بخيرها كل أحد. خميد غير كاصميد وجتحت بالعذر كزيوت بالعذر كوزي مرت بالعذر توافت بالعذر تورما، لأن يصميد يرقف كشي خميد يتصميد من الخياء يتوي دانزار يرقف في مورا مارة في مورا يسمحني سغمين تمورا ويسغمين شا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيت جود يتكار مسخس الخياء يكشي نمنون ما أما شنو ننزري كشاس مشريك أما شنو فقراء الأنصار والمهاجرين. لنا أيها الإخوة أن الريح المرسلة صفة وليست إثمان، أما أسماء الريح فهي كثيرة، شنو السموم شنو الصبا، وكذلك وردت أسماؤها في القرآن العظيم وفي الحديث كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفي القرآن تحدث الله تبارك وتعالى عن رياح اللواقح والريح العقيم والناشرات والمرسلات والعاصف والقاصف وريح صرصر الصرصر، هذه كلها أسماء للرياح، أما ذنية المرسلة فهي اسم. هكذا ثبتت الأجودية لنبينا صلى الله عليه وسلم وكان جوادا كريما في هذا الشهر الكريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين إلى كل العالمين. عباد الله، إن شهر رمضان فرصة عظيمة لمن أراد إصلاح حاله والفوز برضا الله وطاعته. دخلنا الثلث الأخير، دخلنا العشر الأواخر التي كان صلى الله عليه وسلم يزيد فيها من الطاعات ومن أعمال البر والقربات. واعلموا أيها الإخوة أن الجود من أفضل أعمال البر، والجود ليس حكرا على المال وحده بل هو صنوف ودرجات. الجود في النفس فيما شرع الله، الجود بالمنصب بالزهد فيه والتسامي عنه وعدم التكبر به، الجود براحة البدن ورفاهيته في مصلحة الغير مما يستحسن، الجود بالعلم وبذله، الجود بنفع الجاه في بذل شفاعة الخير، الجود بالصبر واحتمال الأذى والعفو، الجود بالصبر. الجود واتشستمنية ذوها الجود صنوف وضروب وأنواع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الكرم واتشستمنية ذوها النوغات واتشستمنية ذوها النوغات واتشستمنية ذوها هذه الجود شنغنية. كنغضي العشر الأواخر نهار 20 رمضان ديس ليلة القدر، عائشة ذنت يا رسول الله ما رمت ذفغك الليلة يمين غيني ميزي غدعير، إن سيني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ذو الدعاء إذي غندعاء ذو الدعاء إذي غنفتاء. ولكن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، انت العفو من العفو الغفور الذي يحب العفو، مرن انت العفو ربي سبحانه وتعالى نشي نخسن غنعفو كذلك، عفو رشك من غيك يعفو ربي سبحانه وتعالى، ممشي يزممشي يخزار النبي صلى الله عليه وسلم غوصنا يمقرم غشهر يمقرم الله تبارك وتعالى يكرم يكرم الأمة المحمدية يجل كرم غمقرار، فإذور ذي صلى الله عليه وسلم يعني ذي ذي الكرام، كذلك نانيتيت ممش يحب سبحانه وتعالى ممشي تخص رعفو نتعفو نتعجب سرعفو قد قنت تارة رعفو وانا نغيت الشرعفو ارغن عفو نشين خويا ويا عفو خوماش عفو خو الجنش عفو خميش عفو خوي الجنش عفو خويك غاد ويك غاد غاك الجنشا يمن غاني غدشان حاجث. فطوبى طوبى لمن سمت همته فضرب بكل جود سهما، خاصة في مواسم الخير كشهر رمضان، والتزم بآداب الجود من عناس أن تبذل شيئا خالصا لوجه الله تعالى متبعا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم غير مان ولا مؤذن. أما ما رفش شن حاجة نغتش شن حاجة ثم سرد دفنس درهاد قام رواد جنش مريواد جنشي نفكين مريواد جنشي نسي خشين مريواد جنشي خسني خدمان مريواد جنشي خسين المصيبة نسن درهم من سن إيري كذا كذا كذا شكاتي نظام الضيعة ذاتي المنان أخش مخلص لله عز وجل أمي غالكش أمي غال صدق مران خسانوكش وادي نبوخيات بوسنة ذي نقريت قرب درعيش أمي غانو شقين جاران غنزمانا الفاميلية من الجيران غوي الجنة ما روني موايتي وشاوكشات عاوني، لأن ذي فضل ظام قرام في هذا الشهر الكريم. فالصدقة على الصائم إعانة له على الصيام، الصدقة على الصائم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمنفق في رمضان يتشبه بالنبي في جوده وكرمه كما رأينا في هذا الشهر الكريم. ثم المتصدق في رمضان صدقته لها فضل كبير، للصدقة في رمضان ثواب أكثر لفضيلة الزمن كما في الحديث من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. أصلنا نسأل الله الكريم أن ينعم علينا بالجود والكرم والإنفاق، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يكتبنا من أهل الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهد المسلمين والمسلمات، وارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا من النيران يا رحمن يا ديان يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النيران، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح لنا شبابنا وشباب المسلمين قاطبة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على الاستقامة، اللهم ثبتهم على الاستقامة، اللهم ثبتهم على الاستقامة والطاعة يا رب العالمين يا عزيز يا كريم. واصرفهم يا رب العالمين عن سبلي، عن سبلي العصيان والإدمان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان من أمة محمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا وعلى رأسهم أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به رقاب أعدائك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.